سورة يونس. قدم صدق هو سابقة خير، وقيل غير ذا بلا بنات غير. حميم نيقد انتهى حرارة، والعمر الحين انظرا مقدارة. حاصد نيم مستأصل جبار، يرهق يغشى القاتر الغبار. زياله ميزه وفرقه، يعزب يذهب يغيب حققه. والمبصر المضيء ثم سلطان، حجة وغمة مغطى. سورة هود ويوسف. وأخبت تواضع وباديا، الرأي أي ظاهره فلتدريا. وغاض أي نقص والجود الجبل، إلا اعترك أي أصابك نقل. عنيد الطاغي الحنيذ المشوي قل، أوجس أي أحس أضمر الوجل. مجيدني مجيدني الروع الفزع، ثم المنيب من أناب أي رجع. عصيبني شديد أما يهرعون، فقيل يسرعون أو يهرعون. سجيل نيطين على نار شوي، منضود بعضه على بعض روي. ورفد العون له تفسير، تتبيب ني إهلاك أو تخسير. زفير ني صوت شديد والشهيق، ضد ويروى غير ذاك عن فريق. مجذوذ كالمقطوع معنى والزلف، طوائف من بعضها البعض زلف. وأترف أي أنعم على الشهير، وسولت أي زي زينت بخس حقير. وهيت معناه هلم وتعال، وأعتدت أي هيأت كذا يقال. أضغاث أخلاط وحصحص ظهر، نمير نجلوب الطعام مشتهر. سقاية صواع ما به يكال، زعيم الكفيل تفتأ تزال. وحراض أي تالفا عن جلتي، مزجات نيراديئة قليلتي. تثريب أي لوم وأن تفني دون، يعني تسفهون أو تكذبون.